الحقيقة إن رضا الأم أهم من الزواج نفسه. فالمشكلة هتبقى لو كانت الأم مش ملتزمة ومش متدينة وعايزاه يتجوز واحدة متبرجة، أو تشترط عليه إن هو يختلط يخلي زوجته تختلط بإخواته أو بالرجال. هنا هتبقى لا طاعة للأم، لكن إذا كانت بتأمر بمباح أو ليها وجهة نظر في الاختيار، فأنا شايف التسديد والمقاربة والأمهات طيبين، وهتيجي إن شاء الله بشوية إقناع وشوية محايلة، لكن عنادها والمضي فيما لا تحب خطر كبير جدا. وقلت لحضرتك إن رضاها أهم من الزواج نفسه.